تذكر بأنها امرأة يصعب عليها الوقوف في الصلاة إلا إذا تمسكت في شيء، وهي تصلي تقول وأنا جالسة، فهل يجوز لي أن أصلي وأنا جالسة أم أقف؟ نعم، إذا عجز عن القيام جاز لها الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمران بن الحصن قال يا رسول الله، لما كان مريض سأله عن الصلاة قال صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع مستلقية. هذا من تيسير الله ورحمته جل وعلا أن المؤمن والمؤمنة يصليان حسب الطاقة، فمن قدر على القيام وجب على القيام، ومن شق على القيام لمرض أو كبر سن صلى جالسا، ومن عجز على الجلوس صلى قاعدا، ومن عجز على القعود صلى على جنبه، والأفضل على جنبه الأيمن، وإن عجز على الجنب صلى مستلقيا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.